لحن البحر درويش وكلمات عوض بدوي ونغمة فاروق الشرنوبي ويبور الساعة 12، وبالمناسبة ساعتنا دلوقتي 12 و9 دقايق. علشان راجع نادي، راح قول لي اذا نادي له عشان راجع نادي، جاي بعمري انا اديله، جاي عشان عمري جديد يا ابو. واصل مش ناسي جميلك، واصل روح قول له قريب، واصل مش ناسي جميلك، واصل راح افوت الغربة واجيلك، ما اقدرش افوتك واصل، روح قول له قريب، واصل مش ناسي جميلك، واصل روح قول له قريب، واصل مش ناسي جميلك، واصل راح افوت الغربة واجيلك، ما اقدرش افوتك واصل. سلامات يا ابو شال وردان، جايب صحبة وردان، سلامات يا ابو شال وردان، جايب صحبة وردان، سلم على اخوك ورداني وقول له انا جاي وطالب الايد يا ابو. ناس لكن فكرك مش ناس، روح قول له حجيلك، ناس لكن فكرك مش ناس، ده انا قلبي نسيت نظارك وعيونك اهلي وناس، روح قول له حجيلك، ناس لكن فكرك مش ناس، روح قول له حجيلك، ناس لكن فكرك مش ناس، ده انا قلبي نسيت نظارك وعيونك اهلي وناس. مكتوبك يا سمرجاني بيقول لي تعالى يا جاني، مكتوبك يا سمرجاني بيقول لي تعالى يا جاني، وانا زارع حاصل جاني وكله عشان ما افضلش بعيد يا ناس لكن فكرك مش ناس، روح قول له حجيلك، ناس لكن فكرك مش ناس، ده انا قلبي نسيت نظارك وعيونك اهلي وناس، روح قول له حجيلك، ناس لكن فكرك مش ناس، روح قول له حجيلك، ناس لكن فكرك مش ناس، ده انا قلبي نسيت نظارك وعيونك اهلي وناس. مكتوبك يا سمرجان بيقول لي تعالى يا جان، مكتوبك يا سمرجان بيقول لي تعالى يا جاني، وانا زارع حاصد جاني وكل عشان ما افضلش بعيد يا سلامات يا ابو شال وردان، جايب صحبة وردان، سلم على ابوك ورداني وقول له انا جاي وطالب الايد، وتقول له حجيلك الناس لكن فكرك مش الناس.